يعني النبي عليه الصلاة والسلام وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث، أو يدخل فيهم أيضا بنو عبد المطلب وهم قطعا قبل من؟ قبل محمد عليه الصلاة والسلام. كما وهذا رجحه كثير من أهل العلم، رجحه أيضا ابن حزم رحمة الله عليه، وكذلك الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. والأحاديث أقول كثيرة في عدم، لذلك الراجح قطعا دخول أيضا بني عبد المطلب وذرية عبد المطلب مع آل محمد في حرمة أخذهم لمال الصدقة الواجبة وهي الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. بعض العلماء أيضا أدخلوا موالي آل محمد عليه الصلاة والسلام، مواليهم من الرقيق وغيرهم أو ممن يتولونهم محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد، الآل الذين ذكرنا هؤلاء جميعا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. فلذلك أدخلوا معهم موالي آل محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الصنف الأول ممن قطعا لا يجوز لهم دفع الزكاة الواجبة. بعض العلماء رخص في الدفع لموالي آل محمد من الصدقة التطوع، أما آل محمد قطعا الأصليين فإنه لا تحل لهم الصدقة مطلقة، على يعني خلاف بين بعض أهل العلم. أما الموالي جمهور أهل العلم يرى أنهم يستحقون دفع صدقة التطوع لهم كما سيأتي إن شاء الله. الأغنياء أيضا صنف من الثاني من الناس الذين لا تجوز لهم أخذ الزكاة، وهم الأغنياء الذين تجب الزكاة في أموالهم. هذا أحسن تعريف لهم. الغني هو من ملك مالا ونصابا وجبت فيه إيش؟ وجبت فيه الزكاة. فهؤلاء لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يأخذوا شيئا أو أن يدفع لهم شيء من أموال إيش؟ من أموال الصدقة. كذلك القوي المكتسب القادر على الاكتساب والقادر على التسبب والعمل وغيره والكسب، لا يجوز له أن يأخذ من أموال الصدقة الواجبة شيئا أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة. المرة السوي هو الصحيح البدن، القوي البدن القادر على الاكتساب والقادر على العمل والكسب. وأيضا ممن لا يجوز لهم دفع الزكاة الواجبة من الصدقات الواجبة من الزكاة وغيرها، من يسأل الناس تكسبا وتكثرا. فإذا علمنا أن هذا السائل إنما يسأل للتكسب والتكثر، وأنه عنده ما يغنيه وما يكفيه، فلا يجوز إعطاؤه شيئا وإن كان لا يملك نصابا كاملا تجب فيه الزكاة. كذلك ممن يعني يمنع دفع الزكاة لهم قطعا الزوجة ممن تجب النفقة يعني لهم في مال الرجل أو في مال المزكي من الزوجة والأولاد والآباء. وهذا ذكر فيه ابن المنذر رحمه الله، يقول أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، وكذلك والولد وإن سفل، يعني الوالد والوالدة وإن علوا، الأب والجد جد الأب وهكذا، وكذلك الأم والجدة وجد الأم أو جدة الأم وإن علوا، هكذا أباءهم وأمهاتهم، وكذلك الأولاد وإن سفلوا، يعني الأبناء وأبناء الأبناء وبنات الأبناء وإن نزلوا. هذا كله يعني قطعا إيش العلة في يعني التحريم؟ لأن النفقة واجبة لهم في مال إيش؟ في مال الرجل. فإذا دفع لهم من الزكاة قطعا أغنتهم عن إيش؟ أغنتهم عن النفقة. لما ندفع لهم قطعا دفعنا إيش؟ أغنيناهم ولو شيئا يسيرا عن إيش؟ عن النفقة الواجبة لهم. فيكون الرجل كأنه دفع الزكاة لمن؟ لنفسه، هو المنتفع الأول من قطعا هذا إيش؟ من هذه الزكاة. وابن المنذر يقول أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. أما قطعا إعطاء الزوجة لزوجها إن كانت الزوجة صاحبة مال وعندها أموال وتزكي وكان زوجها فقيرا اختلف أهل العلم. فأبو حنيفة رحمه الله ورواية للإمام أحمد أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها إيش الصدقة والزكاة الواجبة، ولكن جمهور أهل العلم الشافعي ورواية لأحمد وجمهور أهل الحديث على أنه يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها، لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عندما أرادت أن تدفع الزكاة فقال أنه إيش أحق الناس بهذه الزكاة وبهذه الصدقة، فتوقفت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها على ذلك وقال صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، فدفعت إليه زكاة مالها. أيضا من الأصناف الذين لا يجوز لهم دفع الزكاة الكفار، الكافر، الكافر والمرتد عن دين الإسلام والخارج عن دين الإسلام لا يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز أن يعطى من مال الزكاة شيئا أبدا، وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. ويستثنى من هؤلاء الكفار الذين هم على ملة أخرى على غير ملة الإسلام المؤلفة قلوبهم، إن كان يعني يدفع لهم من باب تأليف القلوب فجائز دفعها لمن كما مر معنا، والمؤلفة إيش؟ وقل المؤلفة على قسمين، قسم يعني على الكفر وقسم على الإسلام. نعم. مسألة: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته كالزوجة والعبد والقريب، لأن نفقتهم عليه واجبة، وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. نعم. مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر لغير تأليفه، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. نعم. كم مسألة: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وعنه لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. عنه عمن؟ الإمام أحمد. نعم عن الإمام أحمد. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن لا تحل لنا الصدقة، والأول أظهر. نعم يعني يرجح القول إيش؟ وهو جواز إيش؟ نعم. والحقيقة كما قلنا يعني أكثر أهل العلم على أن آل محمد لا تحل لهم حتى صدقة إيش؟ التطوع، لكن بعض أهل العلم أجازه كما ترون هنا، والخطابي رحمه الله نقل الإجماع قال آل محمد لا يعطون لا الصدقة الواجبة ولا الصدقة ولا صدقة التطوع أيضا، أما مواليهم فالأكثر على جواز أخذهم لصدقة التطوع بخلاف إيش الصدقة الواجبة. نعم. والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة، متفق عليه. نعم. وقال سبحانه فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، وقال تعالى فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وقال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره. طبعا يعني هذه الأمور أو عموم كلمة الصدقة يعني حتى الدعاء بظهر الغيب إيش صدقة، وذكر الله عز وجل إيش صدقة، لكن نحن يعني الحديث الذي منعه قطعا أكثر أهل العلم هي الصدقة إيش صدقات في الأموال، صدقات في الأموال سواء كانت في الزكاة الواجبة أو كانت في صدقة إيش. أما الصدقات يعني على وجه العموم من الذكر وغيره والعفو والمعروف والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر تبسمك في وجهك صدقة، هذه كلها صدقات قطعا هذا يعني لا يدخل، وإنما المراد أو ما منعه جمهور أهل العلم هو إيش المال، وهي أوساخ الناس كما قال إيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهنا يقيس يعني مع الفارق إيش مع الفارق في هذا القياس. نعم. مسألة: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلا هذا قطع الأصل في جميع العبادات أنها يعني لا تجوز إلا ولا تصح، يعني لا تجوز معناها لا تصح، يعني لا تقبل منه قبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إن كانت النية صادقة لمن لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات، وهذا عام في جميع العبادات كما هو معروف. نعم، إلا يقول أن يأخذها الإمام قهرا، اللي هو من منع الزكاة ويعني امتنع عن دفع الزكاة طواعية عن نفسه، قطعا للإمام أن يأخذها منه قهرا. فهذا وإن كانت نيته، لأنه حنا يعني هذه العبادة هي قطعا يعني عبادة محض لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا حق لمن؟ للفقراء. نعم، فيأخذها قطعا على أنها من حقوق الفقراء وتقبل عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني يقبلها منه زكاة أو لا، هذا موضوع إيش لا يهم الإمام، الإمام المهم أنه يحصل إيش، يأخذ حق الفقراء في أموالهم، في أموال من؟ في أموال الأغنياء. نعم، فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أن لا نطالبه بها ثانيا، ولا تجزي في الباطن للخبر. نعم، إنما الأعمال، إنه هذا قطعا يعني، وهذا قطعا هو الصحيح، يعني إن كان ما دفعها يعني طيبة نفسه ولو أنها زكاة فهي قطعا لا تعد إيش، يعني يوم القيامة يحاسب على هذه الزكاة. أما أنه نحن ما نطالبه مرة أخرى، قطعا لا نطالبه، إذا أخذها الإمام قهرا الإمام ليس له أن يطالبه، ولا الفقيه له أن يطالبه أن يدفعها مرة أخرى. نعم، مسألة، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزئه لأنه بان، لم تجزه، نعم لم تجزه لأنه بان أنه غير مستحق، أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه. قطعا إذا كان ما يعلم أنه غير، هو الأصل قطعا كما قلنا إيش، التحري، الأصل التحري، الإنسان يتحرى، فإن اجتهد وتحرى ثم دفعها وكان الآخذ لها من غير المستحقين، ولكن قطعا ما علم الدافع إيش، الدافع الآخذ يعلم قطعا أنه غير مستحق، هذا موضوع آخر، لكن الدافع لم يعلم أنه ليس بمستحق لهذه الزكاة المفروضة، فالصحيح والراجح أنه إيش، قطعا تجزئه ولا إعادة إيش، ولا إعادة عليه. نعم، أما إذا كان يعلم أنه غير مستحق أو يعني فرط في التحري وما تحرى، وإنما على طول أعطاها أول واحد ولا كذا ولا هذا، أو تساهل في هذا الباب، هذا قطعا يطالب بإيش، بالإعادة مرة أخرى. نعم، مسألة، إلا الغني إذا ظنه فقيرا وعنه لا تجزيه كذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. نعم، وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشقه، ولهذا قال سبحانه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم، طبعا الحديث واضح على أنه إيش، الدافع يجزئه، وإنما قطعا الإثم على من؟ على الآخر إن كان قد أخفى غناه أو أخفى أنه ليس من مستحق الزكاة. نعم، مسألة، ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا، أو حرا فبان عبدا، أو هاشميا، لم يجزه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى. لا شك، لأنه معرفة هؤلاء أمره إيش، يسير وسهل أن يعرف يعني آل هاشم، أو أن يعرف مثلا أن هذا من الكافرين وليس من أهل إيش، من أهل الإسلام. في أحد عنده سؤال في هذا؟ نعم، الكافر، نعم. هو التطوع ما ذكره المصنف، صحيح؟ المصنف رحمه الله يعني في هذا الكتاب، كتاب الزكاة، ما تحدث وما تكلم وما ذكر شيئا عن صدقته التطوع، فإحنا نذكر يعني شيء يصير يعني من هذا حتى يكتمل الباب. قطعا التطوع يعني بابه واسع، أوسع من إيش؟ أوسع من الفريضة، الفريضة قطعا مقيدة يعني ضوابط وأصول وشروط لا بد من توافرها، أما صدقة التطوع فهو باب عظيم من أبواب الخير، ويعني وسعه يعني الشارع، وباب واسع في دفع الخير أو في بذل الخير أو الحصول أيضا على الخير من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني لم يحده الشارع بحد ولم يذكر له شروطا، وإنما هو على ما يعني تتطوع به نفسه يعني صاحب المال أو غير المال. وأدلة كثيرة جدا طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى ترغب يعني بصدقة التطوع، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يضاعف يعني خاصة ما كان في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنه يضاعفها الحسنة أو مثلا الدرهم 700 والألف 700 ألف والفرس 700 فرس وهكذا. عبد الله بن عباس وكثير من أهل العلم ذكروا وحددوا أن الحسنة أو أن الشيء في سبيل الله في الصدقات تكون 700 إن كان في الجهاد في سبيل الله أو إن كان في الحج. وجمهور الصحابة والتابعين كذلك على أنه على باب العموم، أن جميع الصدقات سواء كانت في الجهاد في سبيل الله أو كانت في الحج أو كانت في غيره، الحسنة إلى 700 ضعف. الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والأصل يعني كما جاء عن بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف إلى أكثر من 700 ضعف. والله لأن بعد ما ذكر الله عز وجل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة كم؟ 100 حبة. كم صارت؟ 700. أنت أنفقت حبة أنبتت كم؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 صارت كم؟ 700. ثم الله عز وجل قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله شوف الله قال الله عز وجل قال واسع، أي واسع في إيش؟ في التضعيف، واسع في العطاء، واسع سبحانه وتعالى في منح عبده وفي مضاعفة الأجر والثواب لعبده. ثم قال عليم سبحانه وتعالى، لأن يقول أهل العلم لأن هذه يعني التضعيف والمضاعفة في الحسنات سواء إلى 10 أو إلى 20 أو إلى 100 أو إلى 700 أو إلى 1000، بعضهم قال إلى 1000 ألف يعني إلى 1,000,000، قالوا هذه تكون حسب ما يكون فيه الحال، والله سبحانه وتعالى يعلم صدق وإخلاص قطعا إيش المتصدق، حاجة هذا المتصدق إلى هذا المال لما تنفق من حاجة، قطعا ليس كما تنفق من غير إيش من غير حاجة، تنفق من المال الذي أنت بحاجة والذي تعزه ويعني يكون له يعني موقع وأثر عندك، بخلاف ما تنفق مما هو فائض عن حاجتك ولا تحبه أو ليس مما تحب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الأوضاع والأحوال يعني حال التصدق والوضع اللي يتصدق فيه الإنسان، يعني مثلا حال الحرب ما هو مثل حال إيش، يعني مثلا أيام الغزو التصدق ما هو مثل أيام إيش الرخاء، أيام الشدة التصدق فيها أعظم من أيام إيش الرخاء، وهكذا. كذلك حال المتصدق عليه هذا أيضا له أثر. فالله سبحانه وتعالى عليم بموقع وبيعني الأمور التي تحيط بهذه الصدقة مما يستحق صاحبها أو دافعها فيه التضعيف من الله سبحانه وتعالى. والله واسع عليم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. كذلك قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طبعا الآية هذه يقول نزلت في من؟ صحابي أبي الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سمع هذه الآية قال الله عز وجل يعني يدعونا ليش إقراضه سبحانه وتعالى، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله فقال: إني أقرضت ربي سبحانه وتعالى حائطي. الحائط اللي هو البستان يعني مزرعة، وكان فيها من النخل يقول أكثر من 600 نخلة، طبعا معناها مزرعة إيش؟ مزرعة كبيرة جدا ويعني لها يعني. فقطعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه، ثم ذهب أبو الدحداح إلى حائطه وحتى يقول ما دخل الباب، وقف إيش؟ وقف عند الباب وينادي زوجته وعياله وناداهم، قال اخرجوا فإني قد أقررت الحائط ربي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فيعني قطعا نزلت في هذا الصحابي، ولكن الله سبحانه وتعالى قطعا يعني فضله واسع، والعبرة كما يقولون بعموم إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، فالإنفاق والبذل والإحسان الحقيقة هذه الأمور هي الأساس، وهي التي يعني تمحو عن الإنسان يعني الأخلاق الرذيلة مثل الشح والبخل والإقتار وعدم الإنفاق وعدم الإحسان إلى الناس. فهذه الأمور يعني يعني تدريب أو حمل النفس عليها لا شك أنها تصقل يعني هذه النفوس عن هذه الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق السامية العالية التي يحبها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وقضية البخل والشح كما يعني موافقة الإنسان يقول العلماء للشح والبخل، هذه يعني وقوف لهذا الإنسان عند دعوة من؟ عند دعوة الشياطين، وابتعاد عن دعوة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدعوه للإنفاق، والشيطان يدعوه لإيش؟ للإمساك. فلينظر يعني يقولون فلينظر المسلم يعني هل يختار دعوة الله سبحانه وتعالى ويستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، أم يستجيب قطعا لدعوة إيش؟ لدعوة الشيطان، كما في قول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية الحقيقة لو نشوف الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها حتى نربط يعني قول الله سبحانه وتعالى أو وعد الشيطان مع وعد الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل قبله يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة، ايش الحكمة؟ ها؟ قطعا ان يعني ايش؟ يعني ان تؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى وان تستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، هذه لانه الحكمة وضع الشيء في موضعه، ان تضع الاموال، ان تضع ما اعطاك الله عز وجل من نعم ومال في موضعه. والموضع قطعا الأفضل وأعظم هذه المواضع لو اطلعنا في علم الغيب هو إيش؟ هو ما تصدق به الإنسان، لأنه هو الذي يبقيه المولى سبحانه وتعالى، وهو الذي يحفظه المولى له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالله عز وجل يعني هذه دعوته، دعوة إلى الإنفاق ودعوة إلى البذل في سبيله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث عندما قرأ ألهاكم التكاثر إيش قال؟ قال يقول ابن آدم إيش مالي مالي وهل لك من مالك إلا إيش؟ إلا ما أكلت فأفنيت أو ما لبست فأبليت أو ما تصدقت فأمضيت وفي رواية فأبقيت. فالذي تأكله والذي تلبسه والذي تنفقه على نفسك وعيالك هذه كلها قطعا تزول، أما الذي يبقى هو إيش؟ هو ما يتصدق به الإنسان ويدخره عند الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والحقيقة الصدقات قطعا ليست يعني فقط في الأموال في دين الله سبحانه وتعالى، يعني في شريعتنا وفي شرعنا الصدقات التي يعني حثنا عليها الشارع وحثنا عليها الله سبحانه وتعالى ورسوله ليست يعني مجردة وليست قاصرة على الأموال كما تعرفون. فالصدقة تكون بالمال وتكون بغير المال، وقطعا من أعظم الصدقات على النفس يعني يتصدق الإنسان على نفسه ولنفسه هو بعد المال ما هو؟ العكس، بعض العلماء يقدم هذه الأمور حتى على الأموال. مش أعظم الصدقة ما هو؟ أه؟ طلب العلم أحسنت، هذا جيد. والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم يعني ما يتصدق به الإنسان على نفسه، إيش الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلاما من أحدكم إيش صدقة، ثم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ويجزئ من ذلك إيش الذكر، المراد إيش المراد، ويجزئ من ذلك كله، وقال إيش الصلاة، قطعا الصلاة أيضا إيش كلها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لله سبحانه وتعالى وتعظيم له لا إله إلا هو. فالذكر على اختلاف أنواعه، الذكر المطلق والذكر المقيد، ها؟ وأعظم الذكر قطعا إيش أعظم الذكر قراءة القرآن، أعظم الذكر قراءة القرآن قطعا كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يعني هذه الأذكار والأوراد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ورغب فيها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. والذكر قطعا كما تعرفون يكون بالقلب واللسان، وهذه كلها يقول العلماء صدقات مضاعفة، وأجرها عظيم وثوابها عميم بلا مشقة ولا ما في خسارة، خلي فلوسك في جيبك وإيش وأحصل على هذه المضاعفات والأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ويعني أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل يعني هذه الصدقات، سبق المفردون لما قيل له إيش قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في حديث عند الإمام أحمد وصححه الحاكم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ولا شك الذكر يعني له يعني أقول يعني هذه الفضيلة العظيمة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن قطعا من خرج يعني بنفسه وماله ولم يرجع من هذا الشيء ذلك إيش ذاك قطعا أفضل الناس وأفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالذكر حقيقة فضله ويعني تصدقه أو التصدق به أمره يسير، وفضله وثوابه عظيم كما تعرفون، يعني أحاديث كثيرة جدا، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إيش حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله. وفي حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم إيش محيت أو يعني محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد، إيش من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر هذا في اليوم 100 مرة كانت له إيش عدل 10 إيش كمن كأنك أعتقد هذا مال ولا ما هو مال؟ 10 رقاب، من يستطيع اليوم يعتق كم؟ 10 رقاب، وكانت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفع 100 درجة ثم إيش والحقيقة الأذكار هذه يعني مع أنها يعني غايات في حصول الدرجة، هي أيضا لها منافع عظيمة جدا إيش في الدنيا، يعني الذكر لله عز وجل تطمئن به إيش القلوب، ألا بذكر الله تطمئن الطمأنينة والراحة النفسية اللي يبحث عنها الناس اليوم، هذه وين تكون؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. لو كنا نعقل، لو كنا يعني نعقل كذلك هذا الذكر اللي هو 100 مرة لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة إيش يعمل؟ يعصم الإنسان من شرور من؟ من شرور الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. شوفوا اليوم كم من الناس يعني ابتلوا بتسلط الشياطين إيش، وقطعا الشياطين تتسلط، يعني كلما ابتعد الناس عن ذكر الله وابتعد الناس عن شرع الله تسلطت عليهم من؟ لأنه هذا قطعا يعني وعد قطع ويمين قطعه على نفسه أن يسعى لإغواء من؟ لإغواء الناس جميعا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قطعا فاستثنى من إلا عبادك منهم، والمخلص من هو؟ الذي خلص بأعماله وطاعاته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالشياطين تعمل. فشوف هذا ذكر وفيه ثواب عظيم، وفيه أيضا إيش عصمة وحجاب بينك وبين شرور هؤلاء الشياطين الذين قطعا عداوتهم قديمة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، العداوة أصيلة ومتأصلة وقديمة بيننا وبينهم، فهم قطعا يسعون سعيا حثيثا إلى تسلطهم ويعني الميل بهؤلاء الناس وبأهل الإسلام وببني آدم جميعا عن منهج الله وعن صراطه المستقيم. فبالذكر أقول يعني تكون يعني حسنات كثيرة جدا، ويتصدق الإنسان على نفسه كثيرا، وأيضا تكون إيش يعني يعصم نفسه ويحصل على منافع كثيرة جدا في الدنيا قبل الآخرة. كذلك تعرفون الحديث يعني الفقراء المهاجرين لما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيش، الحديث في الصحيح يعني في البخاري ومسلم لكن في زيادة عند الإمام مسلم رحمة الله، قال ذهب أهل الدثور إيش بالأجور. لما؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، وفي رواية ولهم فضول إيش، ولهم فضل مال يتصدقون إيش، هم يتصدقون ونحن ما نستطيع، وهم يعتقون ولا إيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم بما إيش تدركون به من سبقكم و أو تدركون به من إيش تسبقون به، إيش الحديث من يحفظه، ألا أدلكم لا يا شيخ، ألا أدلكم على عمل تسبقون به من بعدكم، لا تلحقون به من سبقكم في هذا الذي ذكرتم، تلحقونهم يعني تلحقونهم في الفضل فيما سبقوكم فيه من إيش من الأموال، تلحقون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم هكذا. فقالوا بلى، فقال إيش، قال قولوا دبر كل صلاة إيش سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. طبعا راحوا فرحوا الفقراء فرحوا، ولكنهم في عند الإمام مسلم أنهم رجعوا قالوا يا رسول الله سمع إخواننا يعني سمعوا بهذا الذكر ففعلوا كما إيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذكر الحقيقة يعني له أقول منزلة عظيمة جدا، وله مكانة يعني عظيمة جدا في دين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وقطعا غير الذكر أيضا أمور كثيرة جدا يعني كلها تدخل، وأعظم يعني هذه الأمور ولعلها تفوق مسألة الذكر، وهو قطعا العلم أو يعني التعلم وبذل العلم، أن يتعلم الإنسان وأن يبذل العلم أيضا إيش لغيره، هذه أيضا من أعظم الصدقات التي يتصدق الإنسان بها على نفسه وعلى غيره. وقطعا الأحاديث يعني كثيرة جدا، يكفي يعني أنهم ورثة من؟ ورثة الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى إيش إلى الجنة. هذا في صحيح مسلم، لكن في زيادة عند الإمام الترمذي قال وإن إيش وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إيش يعني الملائكة تضع أجنحتها؟ خضوع، خضوع الملائكة، ويعني التفاف الملائكة ورضاها العظيم جدا بما يصنع هذا الطالب في طلبه لإيش، في طلبه للعلم. طبعا احنا نجي ونروح ولا نعرف هذه الأمور ولا يعني نزنها بالميزان الشرعي، وإلا والله لو كنا نزنها يعني كما يقول حقيقة بعض يعني المشايخ حفظه توفي رحمة الله عليه، والله يقول هو يقول عن نفسه رحمة الله لأنه شاف يعني شاف كسلنا نحن وقلة الهمة، الواحد يعني لا يكاد يجد عذرا لنفسه عن حضور يعني هذه المجالس أو عن طلب العلم إلا وفتح لنفسه إيش الباب على أوسع إيش أو بأوسع يعني ما يكون، قال خلاص عندي عذر، ولدي مريض أو أمي مريضة أو كذا أو كذا، هذا يعني يتعذر به عن إيش عن الحضور. يقول هذا الشيخ رحمة الله عليه يقول والله كنت أحمل، يقول أحمل الحمل يعني هكذا مريض جدا أحمل، يقول حتى أجي ولا يفوتني إيش، يقول وكنت أستشفي، كنت أطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وفعلا يقول وكان الله عز وجل يستجيب دعائي، بل هو أعظم موطن يقول للاستجابة عند الله سبحانه وتعالى هذه المجالس، إن كنا نحن نصدق أن الملائكة تحف، والملائكة خضوع من الملائكة وضع يعني الأجنحة وضع يعني شوف أنت لما يكون أمير ولا شيء يقوم من مكانه وقعدك في مكان، هذا الخضوع يعني، وهؤلاء تبسط أجنحتها رضا بما يصنع. يقول هذا المكان هو مكان طلب الدعاء، فيقول والله إذا كنت أمرض كنت يعني أريد الدرس يكون الآن قبل بعد ساعة، لما حتى أستشفي عند ربي من هذا المرض الذي فيني في هذا المكان وفي هذا المقام. فالحقيقة يعني مجالس العلم أو بذل الوقت لتعلم دين الله سبحانه وتعالى لإخراج النفس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، هذا قطعا أعظم التصدق على إيش؟ على النفس. فإن بذلته لغيرك وأردت به إخراجهم وإخراج الناس الذين من الظلمات إلى النور ومن الهدى ومن الضلال إلى الهدى، لا شك أنه من أعظم التصدق، أعظم مما أن تتصدق عليهم بإيش وتعطيهم الأموال وتعطيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر إيش؟ حمر النعم. هي أعظم الأموال عند العرب، أعظم الأموال عندهم حتى الآن. شوفوا الآن مثلا الملوك والأمراء عندهم يعني حمر النعم إيش؟ عندهم قصور وعندهم سيارات الكدلك وعندهم أفخم السيارات وأفخم المراكب، لكن سبحان الله إلى الآن يعني هذا المال عندهم إيش؟ عندهم عزيز جدا، يعزونه ويعني قد يبذلون فيه أموالا إيش؟ أموالا يعني طائلة. فرجلا واحدا لأن يهدي الله، فكيف لو الإنسان يعني بذل لهداية نفسه؟ قطعا التصدق على النفس أولى من التصدق على من؟ على الغير. ثم كيف لو بذل هذا في أهله وفي أقاربه؟ فأقول الفضل يعني عظيم جدا في يعني طلب العلم أو في بذل العلم، كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا إيش؟ إلا ذكر الله وما وإيش؟ وعالما أو متعلما. سبحان الله، شوف ما ذكر إلا الذكر وإيش؟ والعلم، سواء في من يتعلمه أو في من يعلمه، قطعا هم في الفضل إيش؟ يعني سواء. البعض يقول يعني المتعلم أفضل من العالم، والبعض يقول العالم أفضل من المتعلم، لأن المتعلم قطعا إيش يتصدق على إيش؟ على نفسه، والعالم يتصدق على إيش؟ لكن الحقيقة حتى العالم يتصدق على نفسه قبل أن يتصدق على إيش؟ على غيره. واضح؟ أو من حيث الأثر والتعدي قطعا العالم يكون يعني في منزل، لكن الشاهد أنهم يشتركون في فضل عظيم وفي ثواب وفي منزلة. والله لو نظر الإنسان على عرف حقيقة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، أقول لبذلنا فيها الغالي والنفيس. ولكن يعني الأمور الحقيقة، أمور الشهادة هذه قد يعني سيطرت على عقولنا وسيطرت على قلوبنا، فالغيب يعني لا نكترث به ولا نأبه، لمعنى نقرأ الأحاديث ونؤمن بالأحاديث ونؤمن بهذه النصوص جميعا، لكن يعني عند التطبيق وعند العمل نجد يعني الفتور ونجد يعني التقصير يعني في هذا الباب لدرجة عظيمة جدا. ويعني كما أيضا في تمة الحديث: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء. شوف كل هؤلاء إيش يستغفرون للعالم وطالب العلم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر، والعلماء ورثة إيش؟ سبحان الله. يكفي أنك إيش؟ أنك يعني تهيئ نفسك لإيش؟ لتكون إيش؟ وارثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا قديما يعني أعرف أن الوارث مو بس اللي يأخذ، لأنه إيش المراد بالوارث؟ المراد بالوارث يعني من الذي يرث الرجل إذا مات؟ أقرب الناس إليه. فأنت لما تكون وريث للنبي يعني أنت أقرب الناس لمن؟ لرسول الله في ميزان الله سبحانه وتعالى، قرابة وصلة وقرب عظيم حسي ومعنوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى به والله إيش؟ كفى به شرفا وعزا يعني في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا وإنما ورثوا إيش؟ فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طبعا ومن الصدقات أيضا يعني بعد الذكر وبعد يعني طلب العلم، والعلماء على اختلاف هل يعني العلم يقدم وطلب العلم أم الذكر المجرد لله سبحانه وتعالى. وقطعا أكثر العلماء على أن العلم إيش؟ وخاصة إن كان يبذل علمه لغيره، لأنه قطعا الذكر إيش؟ يعني يقتصر على الإنسان ولا يتعدى، أما العلم الأصل أنه يراد به إيش؟ التعدي. وما كان نفعه متعديا إلى الغير لا شك أنه يقدم ويكون أولى من النفع الذي يقتصر يعني الأمر فيه على صاحبه أو على نفس فاعله. ويذكر العلماء أيضا كثير، أقول من الأمور يعني اللي هي تعتبر من الصدقات: الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، وبذل المال وبذل النفس وبذل الوقت لإصلاح ذات البين بين المسلمين وإعانة المسلمين وتيسير مصالحهم، وكذلك حسن الخلق وطلاقة الوجه، كل هذه وردت فيها آثار. وأيضا حتى كف الشر عن الناس، يعني إنسان يعرف أنه عنده شر ويستطيع أن يوصل الشر لغيره، فإذا كف شره عن مسلم له به إيش؟ له به صدقة وله به أجر عند الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وقطعا يعني هذه الصدقات وإن كانت من باب التطوع للحقيقة لها أهمية عظيمة، لأنه تعرفون الأصل في التطوع أنه تكمل به إيش؟ تكمل به الفرائض. هذا في الصلاة وهذا في الزكاة وهذا في جميع الأمور، التطوع يعني يدخره الإنسان لإكمال إيش؟ لإكمال النقص ولإكمال العيب أو لإكمال بعض يعني ما يعتري أفعال أو الأمور التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد يوم القيامة. فالله عز وجل يعني يقول انظروا في صلاة، فإذا أول ما ينظر في الصلاة، فإذا كانت كاملة كان بها، وإن لم تكن فيقول انظروا إلى عبدي هل له من إيش؟ من تطوع فأكملوا به إيش؟ فلذلك الحقيقة لها منزلة إيش؟ لها منزلة عظيمة. ثم يعني الأجر العظيم والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني ما يتحصله الإنسان في هذه الدنيا يعني جزاء عاجل وثواب عاجل من الله سبحانه وتعالى من البركة والإخلاف، يعني سواء كان في الأموال أو في غيره، كل ذلك يخلفه الله سبحانه وتعالى على يعني من يبذل يعني هذه الأمور أو يتصدق على أهل الإسلام، سواء في ماله أو في ذكره أو في علمه أو في خلقه أو في قوته، كل ذلك صدقة يقبلها الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يكفي هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.